ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وقال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله وما بكم من نعمة فمن الله فيجب على العبد المؤمن في كل طرفة عين وفي كل نبضة قلب أن يشكر الله عز وجل أن يكون من الشاكرين لله على أنعمه أن يشكر لله نعمه المتجددة عليه بتجدد الليل والنهار أنت في نعم ونعم سابقة ظاهرة وباطنة تعلمها ولا تعلمها لا حصر لها ولا عدد ويجب عليك أن تحدث لله شكرا عاما ثم شكرا خاصا على كل نعمة أنعم الله تعالى عليك بها علمتها ثم تشكره شكرا على كل نعمة أنعمها عليك لم تعلمها الله عز وجل أوجب علينا شكره أمرنا أن نشكره فقال تعالى تذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقال تعالى فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون وقال تعالى كلوا من رزق ربكم واشكروا له وقال تعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إلى غير ذلك من الأوامر التي جاءت في القرآن الكريم صريحة بأن نشكر الله عز وجل على ما أنعم الله علينا من النعم الكثيرة التي لا نحصيها التي لا نطيق لها حصرا ولا عددا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له فبين سبحانه أن الشاكرين هم أهل عبادته وأن من لم يشكره لا يكون من أهل عبادته واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون الشاكرين هم أهل عبادة وأخبر سبحانه وتعالى أنه لا يعذب الشاكرين فقال ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم الشاكر لله لا يقع عليه العذاب لا العذاب في الدنيا ولا حسيا في الدنيا ولا في الآخرة. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم يدل على أنه من لم يشكر معذب، معذب في الدنيا ومعذب في الآخرة بعدم الشكر لله تعالى. والله عز وجل قسم الناس إلى شكور وكفور. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فيجب أن تكون شاكرا لله، يجب أن تكون من الشاكرين، وإلا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. والله عز وجل أطلق جزاء الشاكرين إطلاقا، لم يقيده ولم يحدده بحد، إنما أطلقه إطلاقا وجعله عليه. وسيجزي الشاكرين، وسيجزي الله الشاكرين. فكان جزاؤهم أعظم جزاء، فلا جزاء مثل جزاء الشاكرين، لأن الله أطلقه لم يقيده ولم يحدده. وبين سبحانه أن الشاكرين هم المخصوصون بالمنة العظيمة والفضل الكبير. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ فكانت منة من الله لا تناليها منا، وهي الاصطفاء والاختيار، أن جعلهم دون غيرهم من الموحدين له والمؤمنين به. منة عظيمة، أهل التوحيد وأهل الإيمان. وبين جل وعلا أن رضاه في شكره، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. وإن تشكروا يرضه لكم. بين أن رضاه في شكره، وإن تشكروا يرضه لكم. فدلت الآية بمفهومها أن سخط الله عز وجل في كفران النعم، كفران النعم يجلب على العبد سخط الله جل وعلا. أما حقيقة الشكر، حقيقة الشكر أن يظهر أثر نعمة الله تعالى على لسان العبد حمدا وثناء. أثر النعم يظهر على لسان العبد حمدا وثناء، وعلى قلبه اعترافا ومحبة، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. حقيقة الشكر أن يظهر أثر النعم، نعمة الله، على لسان عبده حمدا وثناء، وعلى قلبه اعترافا ومحبة، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. يعني الشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. فالشكر لا يكون باللسان فقط، إنما يكون بالقلب أيضا ويكون بالجوارح. وتمام الشكر أن تستخدم النعمة التي فيك، فيك نعم لا حصر لها ولا عدل، فيك بداخلك نعم لا حصر لها ولا عدل، وكذلك من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك ومن فوقك ومن تحتك نعم لا يعلمها إلا الله. فأنت أيها العبد مسبوغ في نعم الله، مصبوغ بنعم الله، ويجب عليك أن تشكر هذه النعم، أن تسخرها في الطاعة لا في المعصية. عيب ونقص أن تعصي الله بما أنعم الله عليك به، فتمام الشكر أن تسخر النعمة في الطاعة لا في المعصية، في الخير لا في الشر، في النفع لا في الضر، في الإصلاح لا في الإفساد. واعلم أنك لو سجدت لله، لو سجدت لله شكرا منذ ولدت إلى يوم تموت ما وفيت نعمة واحدة من نعم الله، بل ما وفيت أصغر أدق نعمة من نعم الله تعالى عليك. قال موسى عليه السلام: يا رب كيف أشكرك، يا رب كيف أشكرك، وأصغر نعمة أودعتها عندي لا يجازي بها عملي كله، كيف أشكرك، وأصغر نعمة أودعتها عندي لا يجازي بها عملي كله. فأوحى الله إليه: يا موسى الآن شكرتني، فيجب أن توقن أنك مهما قدمت من شكر عاجز عن الشكر. فمهما بلغ العبد من درجات الطاعات ومنازل العبادات لا يبلغ ما بلغه نبي من أنبياء الله. مهما بلغ العبد من منازل الطاعات ودرجات العبادات لا يساوي شيئا في مقابل أصغر نعمة من نعم الله تعالى عليه. ألا يستحي من الله هذا الذي ينظر بعينه إلى الحرام ويسمع بأذنه الحرام وينطق بلسانه الحرام ويمشي برجله إلى الحرام ويمد يده إلى الحرام؟ ألا يستحي من الله؟ هل ظهر أثر الشكر على لسانه وعلى قلبه وعلى جوارحه وعلى أخلاقه وتعاملاته؟ أين شكرهم لله؟ من تركوا الصلوات؟ أين شكرهم لله؟ من منعوا حق الله في المال؟ أين شكرهم لله؟ فجرهم وعفرهم. لا يشكر النعمة إلا من عرفها. وعرفان النعم سبيل إلى معرفة المنعم. عرفان النعم سبيل إلى معرفة المنعم. وأي نعمة عصي الله تعالى بها هي نقمة. هي نقمة ووبال وحسرة على صاحبها. ليست نعمة في الحقيقة. أي نعمة يعصى الله تعالى بها هي نقمة وحسرة ووبال على صاحبها. وهي منزوعة البركة إن لم تكن مسلوبة. فإن المعاصي سبب في حلول النقم، سبب في زوال النعم، سبب في محق بركتها وتحولها وتغيرها. ما كان الله مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. المعصية سبب في تحول النعم، في تغير النعم. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. بدل الله ما كان بهم من نعمة من رغد عيش وأمن واطمئنان إلى جوع وخوف، فأذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فما حفظت النعم بمثل الشكر، فما حفظت النعم بمثل الشكر. الشكر يحفظ النعم الموجودة ويجلب النعم المفقودة. الشكر يحفظ النعم الموجودة ويجلب النعم المفقودة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال علي رضي الله عنه ابن أبي طالب: إن النعمة موصولة بالشكر، إن النعمة موصولة بالشكر، والشكر معلق بالمزيد، والشكر معلق بالمزيد، وهما مقرونان في قرن. الشكر والمزيد مقرونان في قرن، فلا ينقطع المزيد من الله حتى ينقطع الشكر من العبد. فلا ينقطع المزيد من الله حتى ينقطع الشكر من العبد. يعني إذا انقطع الشكر من العبد، من العبد انقطع المزيد من الله. لئن شكرتم لأزيدنكم. مما يؤكد على عظيم فضل الشكر ما رواه البيهقي بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للطاعم الشاكر من الأجر مثل مال الصائم الصابر. إن للطاعم الشاكر من الأجر مثل مال الصائم الصابر. الذي يأكل الطعام ويشكر الله عليه ويشكر الله أن رزقه هذا الطعام له مثل أجر الصائم الصابر. إن للطاعم الشاكر من الأجر مثل مال الصائم الصابر. وفي صحيح مسلم بسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يرضى عن العبد، عن العبد الذي يجاهد في سبيل الله، الذي يقتل في سبيل الله، الذي يصوم النهار ويقوم الليل لا ينام، الذي يأتي بأكبر أكبر الفضائل وأعظم أعظم الأعمال، إن الله لا يرضى عن العبد إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة ويشرب الشربة فيحمده عليها. يأكل ويشرب ثم يقول الحمد لله، شكرا لله أن أطعمه وأسقاه. يا نبي الله في صحيح مسلم، إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل ويشرب الشربة فيحمله عليه. إننا في هذه الأيام نشكو أمر الشكوى، وهذا مناسب للشكر. نشكو الأمرين من قلة ذات اليد، مع أننا نأكل كثيرا ونشرب كثيرا، مع أن الله عز وجل فتح على عباده في هذا الزمان، فتح على عباده من الدنيا وخاصة في أصناف المآكل والمشارب ما لم يفتحوا على من قبلهم، ومع ذلك نشكو الأمرين من قلة ذات اليد، نأكل كثيرا ونشرب كثيرا ثم نشكو من قلة الحاجة والعوز، نأكل ونشرب كثيرا ثم نبحث عن المهضمات ونبحث عن مذيبات الشحوم، حتى إن أحدنا يقف على الجهاز على السير بالثلاث ساعات ليتخفف من شحومه، ولا يقف بين يدي الله ثلاث دقائق ليتخفف من ذنوبه، لا يقف بين يدي الله ثلاث دقائق ليشكره على هذه النعم، على هذه المآكل والمشارب، إنما يبحث عن المهضمات ويبحث عن الأجهزة التي تذيب الشحوم، ويقف بالثلاث ساعات والخمس ساعات على هذه الأجهزة ليتخفف من هذه الشحوم، ولا يقف بين يدي الله ثلاث دقائق يتخفف من ذنوبه ويشكر الله عز وجل على هذه النعم العظيمة والكثيرة، كثيرة جدا لا حصر لها ولا عدد. الإشكال ليس في قلة ذات اليد، الإشكال والإشكال الكبير في عدم الرضا بما قسم الله، هذا أكبر إشكال، في انعدام الرضا بالمقصود، في انعدام القناعة، في انعدام غنى النفس، في محق البركة، انعدام البركة. السبب في ذلك كله، في الإشكالات هذه، الإشكال الأكبر المتسبب في هذه الإشكالات كلها هو النظر إلى من هو أعلى في الدنيا. ينظر العبد إلى من هو فوقه في الدنيا، ينظر إلى من هو فوقه في الدنيا فيستحيل أن يكون قنوعا، يستحيل أن يكون راضيا بما قسم الله، وبالتالي يستحيل أن يكون شاكرا، فلا يكون في رزقه ولا في ماله بركة وإن كان كثيرا. هذا هو الواقع. نرجع ونقول من أين؟ لم نجد ما نأكله، هذا يتردد على كثير على ألسنة الكثير من الناس، إن لم يكن كل الناس. روى الترمذي بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خصلتان من كن فيه كتبه الله شاكرا صابرا، ومن لم تكونا فيه لم يكتبه الله شاكرا صابرا. من نظر في دينه إلى من هو فوقه فاقتدى به. خصلتان من كن فيه كتبه الله شاكرا صابرا، من نظر في دينه إلى من هو فوقه فاقتدى به، ومن نظر في دنياه إلى من هو دونه فحمد الله. فحمد الله على ما فضله به عليه. هذا يكتبه الله شاكرا صابرا. ومن نظر في دينه إلى من هو دونه وفي دنياه إلى من هو فوقه فأسف، إلى من هو فوقه فأسف على ما فاته منه، لم يكتبه الله شاكرا ولا صابرا. الحمد لله كلمة كل شاكر. قال محمد بن كعب القرظي رحمه الله: كان نوح عليه السلام إذا أكل قال الحمد لله، وإذا شرب قال الحمد لله، وإذا لبس قال الحمد لله، وإذا ركب قال الحمد لله. فسماه الله عبدا شكورا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. كذلك أنبياء الله عز وجل كلهم كانوا أئمة في الشكر. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. ونبي الله موسى عليه السلام قال الله له: خذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. فورد هذا الأثر الذي ذكرته: يا رب كيف أشكرك؟ وأصغر نعمة أودعتها عندي لا يجازي بها عملي كله، أصغر نعمة أودعتها عندي لا يجازي بها عملي كله، أوحى الله إليه الآن قد شكرتني. وفي داود قال الله: اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا. فكان لا يأتي على آل داود وقت إلا وأحدهم قائم يصلي لله شكرا لله تعالى. وسليمان: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر نفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. أما إمامهم صلوات الله وسلامه عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم إمام الأئمة في الشكر. في صحيح مسلم قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى قام حتى تفطر قدماه. قالت: يا رسول الله تصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ وفي صحيح جامع أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أتاه الأمر يكرهه قال: الحمد لله على كل حال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. هذا وقد بيّن الله عز وجل أن من شكر فإنما يشكر لنفسه. الله عز وجل لا يستفيد من شكرنا شيء. الله عز وجل لا تضره المعصية ولا تنفعه الطاعة. لا تضره المعصية ولا تنفعه الطاعة. الله عز وجل غني عن العالمين. أنشكر لله؟ ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. فبين أن من شكر يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. مع كل ذلك أخبر الله عز وجل أن الناس لا يشكرون للأسف. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فقال: وقليل من عبادي الشكور. لذلك كلما عدد الله النعم على عباده ذيل ذلك في آخر الآية بقوله: لعلكم تشكرون. 14 مرة في القرآن لعلكم تشكرون. كلما عدد النعم على عباده جاء لعلكم تشكرون. فقليل من الناس ما يشكرون. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول في الصباح والمساء. من قال حين يصبح اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر، بين أن من قال ذلك فقد أدى شكر يومه، ومن قال ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر، رواه أبو داود. وروى أبو داود بسنده أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: يا معاذ والله إني لأحبك، والله إني لأحبك. يا معاذ أوصيك، أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بعد كل صلاة مكتوبة تدعو بهذا الدعاء: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا وقد سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سجود الشكر عند البشرى، عند أول البشرى بالنعمة. يأتيك الخبر بنعمة جديدة أو خبرا صار يسرك، تخر لله عز وجل ساجدا شكرا له على هذه البشرى، على هذه النعمة. وسجود الشكر ليس له دعاء معين، ولا يشترط له الوضوء، ولا يشترط له استقبال القبلة. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا بشفائك، وداونا بدوائك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك مردا جميلا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. بمشيئة الله في صلاة جنازة بعد صلاة الجمعة أقم الصلاة.